رحمه الله عن شيخه عاصم أنه يسكت قليلا على كلمة عوجة. السكت يا إخوتي هو قطع الصوت على حرف قرآني أو على كلمة قرآنية بزمن قصير، عادة لا يستطيع القارئ أن يتنفس فيه بالاعتياد، ليس بالتعمد، وإلا ممكن الإنسان يتنفس بزمن قصير جدا متعمدا، لكن بالعادة لا يتنفس الإنسان بهذا الزمن القصير. يسكت على عوجا إن وصلها بما بعدها. لاحظتم أننا أعدنا هذه الكلمة مرتين، مرة وقفنا عليها كما نقف على رأس أي آية، فقلنا عوجا بمد عوض، ثم بدأنا قيما لينذر بأسا، وأعدناها مرة ثانية فوصلنا آخر الآية بأولها. من أراد أن يصل آخر هذه الآية بأولها فعليه أن يسكت على كلمة عوجا سكتة لطيفة إن كان يقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهو الطريق الذي نقرأ به ويقرأ به جمهور المسلمين في بلاد الإسلام. السكت كما ذكرت وقيفة لطيفة، سكتة خفيفة، قطع النفس على كلمة أو حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. نلاحظ هذا على اللوحة التعليمية التالية. السكت هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. نلاحظ على اللوحة التالية قاعدة: حكم الكلمة المسكوت عليها كحكم الكلمة الموقوف عليها، فالوقف على عوجا هو عوجا، والسكت على عوجا هو عوجا قيما. هذا السكت وضع له علماؤنا علامة وهي حرف السين، من الحرف الأول من كلمة سكت، يضعون سينا صغيرة فوق كلمة عوجا. إذن الكلمة المسكوت عليها يا إخوة يعاملها القراء معاملة الكلمة الموقوف عليها. نعيد: الكلمة المسكوت عليها مثل هذه أو مثل آخر الأنفال الذي مر معنا، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، كل كلمة مسكوت عليها بهذه الطريقة تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها، فيأتي عليها من الأوجه ما يأتي على الكلمة الموقوف عليها. لو وقفنا على عوجا فإننا نبدل التنوين مد عوض أيضا لو سكتنا، فلا نقول عوجا قيما بل نقول عوجا قيما لينذر. زمن هذا السكت قدره علماؤنا بأنه دون زمن التنفس وأنه قيفة لطيفة، زمنه يتناسب مع سرعة القراءة، كلما كانت القراءة أبطأ كلما كان زمنه أكبر قليلا، وإذا كانت القراءة أسرع قصر زمن هذا السكت. ما الحكمة منه؟ قال العلماء: حتى لا يتوهم متوهم بأن كلمة قيما صفة للعوج، عوجا قيما. وهل يكون العوج قيما؟ أبدا. لذلك قيما هي حال، وأصل الكلام: الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. فقيما حال من الإنزال المذكور في الآية الكريمة. اللوحة الأخيرة نرى فيها ما يصح للقارئ أن يفعله في هذا الموضع، له أن يقف على آخر الآية، فإن وقف وقفا عاديا وتنفس بدأ قيما لينذر كما فعلنا، وإن أراد أن يصل لابد له أن يسكت. أعود فأقول: على رواية حفص عن عاصم. أما إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش أو قالون أو الدوري عن أبي عمرو فيصلون بالإخفاء، عفوا بالإدغام، إيش عندنا هون؟ إخفاء. فيصلون بالإخفاء: عوجا قيما لينذر، عوجا قيما لينذر. نعم، نلاحظ ذلك على اللوحة الأخيرة في تعليقنا هذا. الأوجه الجائزة في قوله تعالى عوجا قيما: الوقف على عوجا مع التنفس كما فعلنا، والأمر الثاني الوصل مع السكت على عوجا، وهذا يكون بدون تنفس. هذا ما أردنا أن ننبه عليه. وهناك سكتات ثلاث أخرى غير هذه انفرد بها حفص رحمه الله من بين القراء العشرة، نأتي عليها في سورها في ياسين وفي القيامة وفي المطففين إن شاء الله تعالى. ربي مد بعمري وبأعماركم جميعا وبعمر السادة المشاهدين، ونصل إلى تلك السور وننبه عليها في حينها بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا للدكتور.